ذكر عدة مسائل، منها مسألة العصمة، مسألة ترك الجمعة وزواج المتعة، وأيضا ذكروا في مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقد الأئمة، ومراقد الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحج، يعني إلى قبورهم. وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول يحلو في أول أسطر منه، يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعا من صفات الإله، كما فعل الناس من المسلمين بمعظمهم، فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات، وللشيعة أيضا مقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله، ولم ينجو، هذه عبارته، ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الموصومة بالسلفية. فعلى العموم عنده ما عنده، وكتبه تستفيد منها، يستفيد منها طالب العلم في بعض الأمور، وخاصة